واحد عندنا في السعودية اسمه يحيى كشغري، فجأة ما وجدنا إلا وهو يكتب في الشبكات الاجتماعية هذه تويتر، كتب فيها يعني أشياء تنقص من حق الله وتنقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مسلم ابن مسلم ابن مسلم، سلسلة طويلة. ومع هذا استغرب الإنسان كيف يعني يشكك في الله سبحانه وتعالى ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كأنه زميله أو كأنه إنسان عادي، كلام لا يليق أن نذكره. فمثل هذا يمكن وجود كثير في المجتمع، وسبب ذلك ضعف الإيمان وضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى. وفي بعض الناس يتأثر مثلا يقول لك يعني مثلا شوف اليهود كيف مسيطرين على الناس ومسيطرين على المسلمين، والأوضاع على ما غير ما يتمنى الإنسان، والله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالنصر، أين النصر؟ أين كذا؟ الشيطان يوسوس لضعيف الإيمان، وهذا يدخل في معرفة الحكمة من أقدار الله وتقدير الخير وتقدير الشر، ولماذا الله سبحانه وتعالى يقدر الشرور، وهذا حتى مذكور هذا في كتابي، هذا لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الشر. ونجد ابن القيم رحمة الله عليه يجيب على مثل هذه التساؤلات بما يدفع الشبهة ويزيد الإيمان. هذا الجانب في كتابه هذا مهم يا إخوان، يغذي الإيمان ويقوي الإيمان. صحيح أول الكتاب في صعوبة، لكن أنصحكم بقراءة الباب الخامس والسادس، أي نعم فيه سهولة ويقوي الإيمان واليقين بالله سبحانه وتعالى. فعندك صفحة 132 و133 يقول تمهيد. أولا العنوان في الفصل الأول من الباب الخامس مظاهر من حكمة الله تعالى في الكون. إن من أهم الدلائل على وجود الله تعالى، على وجود الله تعالى ووحدانيته وقدرته، ظاهرة الحكمة. ولذا نجد القرآن الكريم كثيرا ما ينبهنا إلى أن نتدبر ونتأمل في مظاهر حكمته تعالى ودلائل قدرته في هذا الكون، كما قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض من بديع صنع الله سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المنافق والمرتاب ما يستفيد من هذه العبر ومن هذه الحكم. ولما كان موضوعنا هو الحكمة في أفعال الله تعالى، فإنه يجدر بنا أن نعرض بعض الظواهر الدالة على مراعاته تعالى للحكمة في خلقه لنزداد إيمانا، لنزداد، هذا مكتوب عندي في الكتاب من قبل حوالي 30 سنة، لنزداد إيمانا ويقينا بحكمته تعالى التي هي من أهم الدلائل على وحدانيته وألوهيته، ليس فقط على وجوده بل على وحدانيته وتفرده بالألوهية سبحانه وتعالى والربوبية. وسنبدأ بذكر الحكمة في المخلوقات الكونية، ومن أعظم ذلك السماوات. الحكمة في خلق السماوات وما اشتملت عليه من بديع صنع الله. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض السماوات ببديع صنع الله فيها بكواكبها بشمسها بقمرها بنجومها بما ينزل منها من المطر بما إلى آخره، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، والأرض أيضا ما أودع الله فيها من وسائل حياة الناس، هي كالخزان كالمستودع، فيها ما يأكله الإنسان، ما يتزين به، ما يلبسه، أي نعم، ما يتظلل به، ما يستكن به، كل ما يحتاجه الإنسان الله أودعه في هذه الأرض، وزاد على ذلك بما ينزل من السماء، وأودع فيها الماء، وأودع فيها الجواهر والمعادن، وفي بحارها وفي برها. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه النتيجة. وقال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. الأرض كالفراش، والسماء كالغطاء كالسقف للبيت، ومحفوظ، لا ترى أعمدة، كل بناء يقوم على أعمدة، فكيف بهذا البناء العظيم؟ رفع السماوات بغير عمد ترونها، قيل أنها ليس لها عمد، وقيل قد يكون لها عمد، نحن لا نراها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذا تأملنا هذا الكون فإننا نجده كالبيت المعد أي المجهز، فيه جميع ما يحتاج إليه سكانه، فالسماء بمنزلة السقف، والأرض بمنزلة البساط، والنجوم منصوبة بمنزلة المصابيح، والجواهر مخزونة في باطن الأرض كالذخائر في البيت. عندك لابد البيت يكون فيه ركن الأغذية، هنا الكسكس، هنا الرز، هنا بطاطس، هنا أي نعم، لازم يكون البيت فيه جانب للأغذية، فهذه الأغذية ما عليك إلا أن تحرث وتضع البذر، والله سبحانه وتعالى ينبت. والنباتات والثمار كالقوت. فالسماء قد سماها الله سقفا، وكل سقف لا بد أن يقوم على أعمدة. أما السماء فهي قائمة بغير عمد، كما نبهنا الله تعالى إلى ذلك بقوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. فهي إما أن تكون لا عمد لها مرئية لنا، أو تكون لا عمد لها أساسا، كذا كذا يعني، وكل ذلك يدل على قدرة الله. كون فيها أعمد ضخمة ونحو لا نراها، هذا أيضا معجزة لله سبحانه وتعالى. أو تكون هذا البناء الضخم العظيم بدون أعمدة يقوم عليها، بس الله يحفظها بقدرته، أيضا هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله حفظ السماء لسقطت على الأرض، ولو أن الله سبحانه وتعالى يغفل لسقطت على الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وكلا الأمرين، أي كونها لها عمد لا نراها أو كونها بلا عمد، كلا الأمرين فيه دلالة على قدرته، على قدرة الله تعالى وبديع صنعه، فهو الممسك لها والحافظ لها مع عظمها وعظم ما فيها. فيها الملائكة، يكفي أن فيها الملائكة، الملائكة لا يعدون ولا يحصون، لأنه جاء في الحديث أن البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، يصلون فيه ثم لا يعودون، كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ومن كثرة الملائكة أن على كل واحد منا يعني حفيظ عن يمينه وعن يساره، حفيظ وكتبة، عليك حفيظ يحفظ أمر الله حتى يأتي الموت يتخلى عنك، وعليك كاتبان، واحد يكتب الحسنات عن اليمين واحد يكتب السيئات على اليسار، ويتبادلون في الوقت يعني. نعم، ناس يصعدون وناس ينزلون. نعم، كما جاء في الحديث الذي يدل على أنه يصعد ملائكة النهار وينزل ملائكة الليل، فيسألهم الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل عبدي، فيقولون وهو أعلم، فيقولون تركنا عبدك، إما إنه يقول يصلي ولا يرقص، واحدة منها. طيب، فهو الممسك لها والحافظ لها مع عظمها وعظم ما فيها لطفا بعباده ورحمة بهم. يقول تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، حتى الأرض الله سبحانه وتعالى حافظها. نعم، فهي كالكرة العائمة أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما إن نافية لا يمسكهما أحد. نعم، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحمد لله الذي من صفات ربنا أنه حليم غفور. ولا تنافي بين كونه تعالى هو الممسك لها أي الأرض والسماء، وبين ما يقول العلم الحديث إن هذا الإمساك يحصل بقوة الجاذبية. فإذا كانت السماء ممسكة بفعل الجاذبية فهذه الجاذبية من صنعه عز وجل مهما فعل، يعني سواء لها عمود ما لها عمود، هذا كله يدل على قدرة الله. إن قلنا أيضا الجاذبية هي التي تمسك السماء أو تمسك الأرض، من خلق الجاذبية وأوجدها وأحكمها؟ الله سبحانه وتعالى. أما لون السماء إذا تأملناه فإننا نجده من إتقان التدبير ولطف الحكمة، لأنه من أفضل الألوان موافقة للبصر، فإن لونها أزرق والزرقة كالخضرة في ملائمة البصر، يرتاح البصر مع الخضرة وكذلك مع الزرقة. يعني لو كانت السماء مشعة بقوة تجرح العين، يعني الشمس لما تكون قوية جدا صعب الواحد ينظر إليها، صعب ويضر العين، لكن من حكمة الله يعني جعل السماء لونها مريح للبصر، ما جعلها حمراء فاقعة ولا جعلها يعني ساطعة، جعل لونها مناسب تتأمل وتقول سبحان الخالق. وهذا يلمسه كل واحد منا عندما ينعم النظر في السماء، فإنه يجد راحة كما لو كان ينظر إلى روض حافل بالأشجار، سيما في المساء وما عندك أنوار تزعجك وتنظر إلى النجوم في السماء والقمر وتتأمل وتقول سبحان الخالق، تقول ما خلق الله هذا باطلا. ولو كانت السماء أشعة أو أنوارا متوهجة لأضرت ببصر الناظر إليها، فسبحان العليم الحكيم. أما سعة السماء وبعد مسافاتها فهذا ما يندهش له العقل، وقد استطاع العلم الحديث بوسائله أن يكشف من ذلك ما لم يكن يتصوره العقل. يقول الشيخ نديم الجسر في بيان ذلك، له كتاب اسمه قصة الإيمان، هذا الكتاب يعني يخاطب الملحد، يخاطب يعني الشاك، ويذكر من حكم الله سبحانه وتعالى وقدرته وبديع صنعه في الكون وكذا وكذا، ما يزيد الإيمان ويقوي الإيمان. يقول الشيخ نديم: فقد أثبت العلم الحديث البعد الشاسع بيننا وبين السماء بما يعرف بالسنين الضوئية، حيث إن الضوء يقطع في الثانية 86,000 كم 100,000 ميل، 186,000 ميل الضوء سرعة الضوء، فما استطاعوا أن يقيسوا المسافة بين السماوات وأبعادها وما بينها وبين الأرض بالذراع ولا بالباع ولا بالكيلو، لا، إنما قاموا يقيسونها بسرعة الضوء. الضوء يقطع في الثانية كم؟ 186,000 ميل. فكم يقطع في الدقيقة؟ وكم يقطع في الساعة؟ كم يقطع في اليوم؟ كم يقطع في السنة؟ وفي الدقيقة 11,060,100 ميل. في الدقيقة الواحدة يقطع الضوء كم؟ 11,060,100 ميل. يعني لو مشيت الأرض إلى نهايتها يمكن المسافة هذه ما تكون الأرض بهذه المسافة. وفي السنة الواحدة من سنين 360 يوم يقطع الضوء 6,000,000,000,000,000 ميل تقريبا. طيب الآن عرفنا سرعة الضوء، ننظر كيف. وهذه المسافة التي اصطلحوا على تسميتها السنة الضوئية. كم يقطع في السنة الضوئية؟ 6,000,000,000,000 ميل. فمتى قيل لنا إن نجما يبعد عنا سنة ضوئية؟ فهمنا أنه يبعد عنا 6,000,000,000,000 ميل، يعني 6,000,000,000,000 ميل. فالقمر وهو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض، القمر قريب إلى الأرض، يصل نوره إلينا في أقل من ثانيتين، في أقل من ثانيتين. والثانية فهمنا أنها 186,000 ميل. فإذا كان في أقل من ثانيتين نقول 186، قل 180 و180، 360، 360,000 ميل بيننا وبين القمر وهو أقرب الكواكب. فالقمر وهو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض يصل نوره إلينا في أقل من ثانيتين، لأن بعده عن الأرض 40,200,000 ميل، 240,000 ميل بيننا وبين جرم القمر وهو أقرب الكواكب. أما أقرب نجم إلى الأرض فإنه يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. لا إله إلا الله. نحن قلنا لكم السنة الضوئية 6,000,000,000 ميل، 6,000,000,000 ميل، مليار، المليار 1,000,000,000. فكيف لما تكون 4 سنوات ضوئية؟ أضربها في 6، 24,000,000,000 ميل بيننا وبين أقرب النجوم. شوف الخالق سبحانه وتعالى، كم قلنا؟ 24,000,000,000 ميل بين، مو كيلو، ميل، بيننا وبين أقرب نجم. فيبدو أن القمر قريب جدا. أما أقرب نجم إلى الأرض فإنه يبعد عنا 4 سنوات ضوئية تقريبا، ومعنى ذلك أنه يبعد عنا 23,000,000,000 ميل، مليون، مليون ميل، يعني 23,000,000,000 ميل تقريبا. أوعد بالمرة بالتقريب. وهناك نجوم أبعد من ذلك، كالنجم المسمى النسر الطائر، هذه يرصدوها يعني بأجهزة تلسكوبات قوية. النسر الطائر الذي يبعد عنا 14 سنة ضوئية. شوف إذا كان عجزنا أن نحسب 4 سنوات ضوئية لأقرب نجم، فهذا النجم بعيد المسمى النسر الطائر يبعد عنا 14 سنة ضوئية. حتى الآلة الحاسبة أظنها تعجز أن تأتي بهذا الرقم يعني. أما النسر الواقع فيبعد عنا 30 سنة ضوئية. شوف كيف؟ 30 سنة ضوئية. أضربها في كل سنة قلنا كم؟ 6,000,000,000 كل سنة، 6,000,000,000 ميل. أضربها في 30 سنة وشوف عاد كم يطلع عندك من المسافة التي بيننا وبين النجم الواقع. نجم الطائر، نسر الطائر بيننا وبينه 14 سنة، والنسر الواقع مضاعف 30 سنة. يا إخواننا، قدرة إلهية سبحان الخالق، هذا أليس يزيد الإيمان؟ وهذا شيء وصل إليه يعني الفلكيون بتلسكوبات وحسابات. أي نعم، هذا البني آدم الضعيف استطاع أن يصل إلى بعض هذه المعلومات، والأمر أعظم من ذلك. وخلاصة القول أن السماء هي من أكبر آيات الله ومن أعظم مخلوقاته، الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. نقف لصلاة العشاء. أذان. سلام الله. حكمته. وتعرضنا للإشارة إلى المسافات الهائلة التي تفصل بيننا وبين السماوات وبين القمر وبين النجوم، وذكرنا ما ذكره أهل العلم بهذا الموضوع الذين أخذوه إما من الكتاب والسنة أو بالدراسة التجريبية وبواسطة يعني المناظير والتلسكوبات، وقاسوا المسافات وعلى سبيل التقريب، فوجدنا أن هناك يعني ما يدل على بديع قدرة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القمر هو أقرب الكواكب إلينا، وبيننا وبين القمر ثانيتين من الضوء، وثانيتين من الضوء يعني 240,000 ميل، 240,000 ميل. وأما إذا نظرنا إلى أقرب نجم إلى الأرض فبيننا وبين أقرب نجم 4 سنين ضوئية، 4 سنين ضوئية. يعني 23 مليار ميل بيننا وبين أقرب نجم. وهناك نجوم بعيدة جدا كالنجم المسمى النسر الطائر بيننا وبينه 14 سنة ضوئية، والنسر الواقع بيننا وبينه 30 سنة ضوئية. و إذا عندك استطاعة أضرب 30 سنة والسنة السنة الضوئية كم؟ 180 كم؟ بالمليار احنا نتكلم. ايوه 6 مليارات، نعم السنة الضوئية 6 مليارات ميل. اضرب 6 مليارات ميل في 30، 180 مليار بيننا وبين النجم اللي يسمى النسر الواقع، النجم الذي يسمى النسر الواقع وهو من ابعد النجوم. على ماذا يدل هذا؟ على عظمة قدرة الله وبديع صنع الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو الكبير المتعال. يقول الآن نستأنف، يقول الإمام، وقبل ذلك يعني في سطرين جيدة خلاصة القول، إن السماء هي من أكبر آيات الله ومن أعظم مخلوقاته الدالة على وحدانيته وقدرته وحكمته. قال تعالى: الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى، يعني بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني لا نقص ولا عيب في خلق الرحمن، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى فيها من نقص من شقوق محكمة. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أين ذكر ذلك؟ مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، عليكم بقراءته فإنه مفتاح دار السعادة فعلا، يقوي الإيمان. فالأرض، هذا كلام القيم، فالأرض والبحار والهواء وكل ما تحت السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر، كقطرة في بحر. أرضنا هذه الشاسعة الواسعة بجبالها وبحارها ومحيطاتها والهواء اللي فيها، ما نسبته إلى السماء؟ كقطرة في بحر. شوف بحر محيط صب فيه قطرة واحدة، ما نسبته؟ سبحان الخالق العظيم. ولهذا قل أن تجيء سورة في القرآن إلا وفيها ذكرها، أي ذكر السماوات، إما إخبارا عن عظمتها وسعتها، وإما إقساما بها يقسم الله بها، وإما دعاء إلى النظر فيها، يدعون الله إلى النظر فيها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها. فإذا قيل لك بما عرفت ربك في كتاب أصول الثلاثة، فقل عرفته بآياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وإما إرشادا للعباد أن يستدلوا بها على عظمة بانيها، وإما استدلالا منه بحسنها واستوائها والتئام أجزائها وعدم الفطور فيها، يعني يستدل بذلك على ماذا؟ على تمام حكمته وقدرته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر، كرر البصر، هل ترى من فطور؟ ومما يتعلق بالكلام عن خلق السماء الإشارة إلى ما يوجد بها من الكواكب والشمس والقمر، ويدل على عظم شأنها أن الله أقسم بها في القرآن في مواضع من كتابه، كقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. لا يجتمع الشمس والقمر، القمر يتلو الشمس أو الشمس تتلو القمر، والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، والسماء والطارق أي النجم، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. ولم يقسم الله بشيء من مخلوقاته أكثر مما أقسم بالسماء وما فيها من النجوم والشمس والقمر، وهو سبحانه إنما يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لتضمنه الآيات الدالة عليه. إذا أقسم الله بشيء دل على عظمة ذلك الشيء، وكلما كان أعظم في الدلالة كان إقسامه به أكثر من غيره. يعني مثلا والتين والزيتون هذه مرة واحدة، أي نعم، لكن السماوات أقسم الله بها كثيرا، والنجوم أقسم الله بها كثيرا، ولهذا يعظم هذا القسم بقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أماكنها البعيدة بالنسبة لكم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الكلام خطب به العرب وما كان عندهم السنة الضوئية ولا يعرفون المقاسات، لكن الآن تطور العلم وسمعتم هذه المسافات الهائلة بالمليارات، مليارات الأميال، على ماذا يدل؟ يدل على عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته في إتقان هذا الكون على تباعد أجزائه. فسبحان الخالق العظيم. نعم، نحن بحاجة إلى أن نقوي إيماننا أيها الإخوة. تأملوا، الله يأمرنا، أولئك يتفكروا، هذا من التفكر في خلق السماوات والأرض. ضعف الإيمان في قلوب الناس، يتزعزع إيمان العبد لأقل مصيبة يواجهها، لأقل أقدار يواجهها، ربما ينتحر المسلم، كثر الانتحار بين المسلمين. لماذا؟ لأنه ضعف إيمانه وضعفت مقاومته، نعم، لهذه الحياة، لأن الإيمان ضعيف، لو الإيمان قوي ما حصل هذا الانتحار وهذا اليأس، أي نعم، من الحياة واليأس من رحمة الله وقتل النفس، وقاتل نفسه في النار والعياذ بالله، يعني وقبل دخول النار يتعذب بما قتل به نفسه، إن قتل نفسه بسكين فهو يتعذب به، وكذلك إذا كان بوسيلة أخرى قاتل نفسه، يعني في خطر عظيم لا نقول كفر لكنه في خطر عظيم. يكفينا هذا بالنسبة للسماوات. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الشمس. وإذا تأملنا طلوع الشمس وغروبها وما ينشأ عن ذلك من ليل ونهار، يعني إذا طلعت الشمس نهار، إذا غربت ليل، لوجدنا حكمة باهرة، فلولا طلوعها لتعطلت مصالح الناس، لأنهم لا يستطيعون أن يسعوا في معائشهم. إذا كان ليل دامس ما يستطيع الناس يحرثون ويزرعون ويذهبون إلى وظائفهم وإلى مدارسهم وإلى غير ذلك، ولا يستطيعون أن يقضوا حوائجهم في ظلمة الليل الدامسة إلا بمشقة. وأيضا فإن الشمس تمد الناس والحيوانات بالدفء، وتصلح النبات، وتنضج الثمار. يعني الشمس لها دور في إصلاح زراعتنا وثمارنا، لأنك الآن لو زرعت شجرة مثمرة في الظل لا يمكن أن يستوي نعم نباتها ولا ثمرتها، تحتاج إلى الشمس، الشجر يحتاج إلى الشمس، فالشمس مفيدة ومنضجة للثمار، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. أما غروبها، كما أننا نحتاج إلى شروقها نحتاج إلى غروبها، فإنها لو لم تغرب لملها الناس، ولأن الناس بحاجة إلى الهدوء والاستقرار والنوم واستجمام الحواس. ولك أن تتصور كيف يكون الحال لو لم تغرب، حيث كانت الأرض تزداد حرارتها بدوام شروق الشمس وتوهجها، حتى يحترق كل على مواجه الأرض من حيوان ونبات. لو أن الشمس مستمرة على طول على طول على طول، نعم يحترق النبات. لذا كانت الحكمة أن تطلع وقتا وتغيب وقتا، وصار ضياء النهار مع ظلام الليل، وحر هذا مع برد هذا متعاونين متظاهرين لإتمام مصالح العالم. فمن رحمة الله كيف خلق يعني الشمس والقمر لمصلحتك يا ابن آدم. وهذا الكون الله سبحانه وتعالى سخره بشمسه وقمره ونجومه، أي نعم، وما بين ذلك من الأمطار ونحو كله، وما في الأرض من كنوز، كل ذلك لخدمتك يا ابن آدم، لخدمتك يا ابن آدم، وجعلها على مقاسك وعلى مقدارك. نعم، فلو زاد شيء، لو زادت الشمس حرارة مثلا إذا كان تبلغ بالأقصى 50، لو وصلت 150 كيف تتصور؟ يموت الناس، كل من على الأرض يموتون، يموتون فعلا. فسبحان الله كيف يعني حط الحرارة على قدر ما يتحمل ابن آدم، أكثر شيء تصل إلى 50 مثلا، لو وصلت إلى أكثر مات ابن آدم. والبرودة مثلا لها حد تنزل إلى تحت الصفر، لكن لو نزلت إلى 100 درجة أو كذا وأنت في العراء يموت كل من على الأرض. البحار الله سبحانه وتعالى حافظها يعني على مقدارها، لو زادت 10 أمتار صارت تسونامي وأخذت ما حولها، الله اللي حافظها. أيضا كل شيء تتأمل فيه فهو لخدمتك يا ابن آدم. وأنت لماذا خلقت؟ لماذا خلقت إذا كان الكون في خدمتك؟ أنت خلقت لعبادة الله، أنت خلقت لعبادة الله والإيمان بالله والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، وأن تحمد الله وتشكره وتثني عليه، فإنه يحب الحمد ويحب الثناء ويحب الشكر سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلينا، لكنه يحب من عبده الثناء والاعتراف بالنعمة والشكر، لئن شكرتم لأزيدنكم أي من فضلي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلا تشتغل يا عبد الله بغير ما خلقك الله له وهو عبادته، هذا الأصل. ولا بأس أن تأخذ نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ومبلغ علمك. فكما قال بعض الحكماء إن الناس يتسابقون ويتسارعون في طلب ما هو مضمون لهم وهو الرزق، فالرزق مضمون لك يا ابن آدم، ضمنه الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حتى الخنفس والحشرة الله ضمن رزقها، ولن تموت من الجوع إن شاء الله، ولن تموت إلا وقد استوفيت آخر مليم وآخر قرش، أبدا اطمئن. لكن هل أنام؟ لا، أسعى، إنما سعي أي نعم على ضوء شرع الله سبحانه وتعالى وبغير يعني انهماك وتكالب على الدنيا، سعي نعم في حدود المعقول وبذل الأسباب والحرص على الحلال والبعد عن الحرام وطلب البركة من الله سبحانه وتعالى، فالرزق مضمون. فالناس يجرون وراء المضمون ويهملون الأمر الذي هو ليس مضمون، والذي ينبغي أن يعني يجروا وراءه أكثر. ما هو الشيء غير المضمون؟ الجنة غير مضمونة لكل واحد، والمغفرة غير مضمونة لكل واحد، فعليك أن تسعى إلى غير المضمون، وهو الاجتهاد في الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة، والاجتهاد في طاعة الله التي هي سبب لرضوان الله سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله عن العبد صلحت كل أموره في الدنيا والآخرة. فنعود ونقول: الله خلق هذا الكون بشمسه وقمره وسماواته وأرضه وحتى ملائكته لخدمتك يا ابن آدم، حتى الملائكة مسخرين في شؤون بني آدم إلا ما شاء الله، هذا موكل بالقطر، وهذا موكل بالنفخ في الصور، وهذا موكل بحفظ بني آدم، وهذا موكل بكتابة أعمالهم، وهناك من هم يعني في الجنة، يعني خزنة الجنة وخزنة النار، فحتى الملائكة مسخرون لخدمة ابن آدم، وهذا لأن الله رفع شأن ابن آدم وكرم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. والمؤمن شأنه عظيم عند الله ودمه عظيم عند الله، ولا زوال الكعبة أهون عند الله من قتل نفس مؤمن بغير حق، فالله قد كرمك يا ابن آدم وأنت ضعيف، وهو في غنى عنك سبحانه وتعالى، فعليك أن تشعر بهذا التكريم من الله وأن تكون أهلا لذلك، وأن تكون مؤديا للوظيفة التي خلقك الله سبحانه وتعالى لأدائها. ولا نقول يعني إنك أترك يعني العمل والكسب وتفرغ في مسجد للعبادة 24 ساعة، لا، هذا ما من بادئ الصوفية التي نحاربها. عليك بذل الأسباب، عليك بأن تعمل وتسعى للرزق. والأنبياء كانوا أنبياء ويشتغلون بالحرف، من الأنبياء من كان خياطا، ومن الأنبياء من كان يصنع الحديد، ومن الأنبياء أي نعم من كان له مهنة، وزكريا كان نجارا، وهم أنبياء الله ينزل عليهم الوحي، وهو نجار وخياط. هذا يعلمنا أن نسعى في الأسباب، وهذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه، إذا كان العبد بنية طيبة يدخل في هذه الأسباب ليستغني بما أحل الله عما حرم الله، فيكون في عبادة، يكون في عبادة خاصة إذا كان يسعى على أطفال وعلى زوجة وعلى أم وعلى، فهو كالمجاهد، والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم القائم الذي لا يفطر. نعم أيها الإخوة، وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى، وهو كيف يعني صرف الشمس أنها تطلع وتغيب. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. شوف لما ذكر الليل قال من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، ولما ذكر النهار قال من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. فهذه حكمة إلهية، كيف قرن السمع بالليل وقرن البصر بالنهار. يعني ما يدل على أنه الحواس تكون في وقت حاسة السمع أقوى، وفي وقت حاسة البصر أقوى. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار يعني يتداولان، لتسكنوا فيه أي في النهار في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار ولعلكم تشكرون. شوف ربنا سبحانه وتعالى يلفت أنظارنا إلى نعمه التي امتن بها علينا، لماذا؟ ليزداد اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. ونحن أحوج ما نكون في هذا الزمان إلى زيادة الإيمان وقوته لنواجه مصاعب الحياة، ونواجه يعني ما ابتلنا به من هجمة أعداء الدين على المسلمين لإبعادهم عن دينهم بمختلف ومتنوع الأشياء، إما فتن النساء أو يعني فتن الفضائيات أو فتن الشبهات، وهذه اللي سموها يعني التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر، هذه فيها حرية يتكلم كل واحد ما شاء، فالملحد يتكلم والمتشكك يتكلم والمنافق يتكلم. أي نعم، لا رقيب ولا حسيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهم لا يخافون من الله. فشبابنا الآن يواجهون هجمات إلحادية، وربما يكون يعني يقرأ هذه الأشياء ويكتم في نفسه، فنحتاج إلى أن نحصنهم بقوة الإيمان وبقوة الارتباط بالله سبحانه وتعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نعلم أبناءنا عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه صلى الله عليه وسلم التي بهرت الكفار وجعلت كثيرا من الغربيين نعم يسطرون امتنانهم وتعظيمهم واعترافهم بعظمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من دخل في الإسلام أو من بقي على دينه، لكن العقلاء منهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما. في كتاب ألفه رجل اسمه الحسين المعدي قال عنوانه إيه؟ عظماء غربيون أنصفوا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر منهم يعني فلاسفة ومستشرقون ورؤساء وزارات، كلهم يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثناء العاطر. بعضهم يقول لا أستطيع أن أقول في محمد صلى الله عليه وسلم أكثر مما قال فيه الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يأتي واحد مثلا كان مخرج سينمائي في أكبر يعني دار للسينما في هوليود في أمريكا في نيويورك، أسلم وكتب قال: في ليلة قمت أصلي وأصلي وأصلي ولم تطلع شمس تلك الليلة إلا وقد أدرت ظهري لهوليود، أدرت ظهري لهوليود التي كان يعمل فيها، وأصبح قلبي وروحي وجسمي مع محمد بن عبد الله وأسلمت لله رب العالمين. برنارد شو فيلسوف إنجليزي كبير ومشهور وذكي أثنى على محمد صلى الله عليه وسلم وتنبأ بأن أوروبا سوف تتأثر بديانة محمد صلى الله عليه وسلم وسيدخل يعني كثير من الأوروبيين في الإسلام، وقال أن أوروبا لو عملت لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك حلا لجميع مشاكلها. ما أعلن إسلامه، هذا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فنحن نحتاج أن نعلم أبناءنا كيف أن الكفار، نعم الذين هم نصارى أو يهود، هذا ليوبود الفيل يهودي من النمسا أسلم في زمن الملك عبد العزيز وسمى نفسه محمد أسد وألف كتابا طيبا اسمه الطريق إلى مكة، وهذا الطبيب الفرنسي المشهور موريس بكاي وله قصة ذكرها صاحب هذا الكتاب المعدي الحسين الحسن المعدي، يقول إن هذا الطبيب كان مشهور وكان يأتي عنده، المهم نقل عن الشيخ الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وهذا شيخي ودرسني رحمة الله عليه، كان سلفيا عظيما ومحدثا ومفسرا وترجم القرآن بمساعدة واحد آخر، كان موسوعة علامة وكان شديد في التوحيد، تعرفون عنه. فيحكي عنه صاحب الكتاب كان في باريس وسمع عن موريس بكاي وهو طبيب جراح أنه ألف كتابا سماه التوراة والإنجيل والقرآن على ضوء العلوم العصرية، وأثبت فيه أن التوراة دخل فيها التحريف والإنجيل دخل فيها التحريف، وليس كتاب على وجه الأرض قديم سالم من التحريف غير القرآن. قال الدكتور الله رحمه الله: فأحببت أن أذهب إليه لأسأله عن سبب إسلامه وسبب تأليفه لهذا الكتاب، ولما اجتمع به أخبره موريس بكاي، قال: كان من عادتي إذا جاء مريض من المسلمين وعملت له عملية وتماثل للشفاء ألقي عليه السؤال، يقول له: هل أنت تؤمن بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا المسلم ينتبه كذا يقول: إيه كيف القرآن حق ومحمد حق؟ قال موريس بكاي: أما أنا فلا أؤمن، فلا أؤمن بذلك. فيسكت لأنه طبيبه سؤال عملية يحترمه، يسكت. وهكذا إلى أن وقع في يد الملك فيصل رحمة الله عليه، كأنه عمل له عملية ولما تماثل للشفاء وجه إليه هذا السؤال: هل تؤمن بالقرآن أنه حق وأن محمد الذي يزعم أنه أنزل عليه القرآن أنه صادق؟ قال: لا شك في ذلك. قال: أما أنا فلا أؤمن بذلك. فقال له الملك فيصل: كما يحكي صاحب الكتاب عن الدكتور محمد تقي الدين اللالي عن موريس بكاي، فقال له الملك فيصل: هل قرأت القرآن؟ يقول موريس بكاي، قال له: مرات، يعني قرأته مو مرة واحدة، أكثر من مرة. قال له: هل قرأته بلغته الأصلية العربية أم مترجما؟ قال: لا، قرأته مترجم. قال له: أنت ما قرأت القرآن، لأن المترجمين كل واحد يعني يميل إلى الجانب الذي هو يهواه، وقد لا يستطيع أن يعبر عن معاني القرآن كما أنزلت بلغة العرب. فعاهدني يا أيها الطبيب أنك تتعلم اللغة العربية جيدا وتقرأ القرآن باللغة العربية بعدما تتعلم اللغة العربية، وحينئذ سترى النتيجة الطيبة إن شاء الله. قال للملك فيصل: لقد وجهت هذا السؤال إلى كثير من المسلمين بعدما أعالجهم ويسكتون، أنت أول من اقترح علي هذا الاقتراح وأعيدك إن شاء الله. بعد ذلك توجه مباشرة إلى جامعة في باريس وإلى قسم اللغة العربية في هذه الجامعة، وتعاقد مع مدرس من أساتذة اللغة العربية أن يعلمه اللغة العربية ويأتي إليه في مكانه، يعني في عيادته أو في بيته. قال: فدرسني هذا الأستاذ اللغة العربية سنتين كاملة، تلقيت منه 730 درسا حتى أتقنت العربية، وبعد ذلك أقبلت على قراءة القرآن فأسلمت. وصدق الملك فيصل رحمه الله، أي نعم. وبعد ذلك قام يدافع عن الإسلام ويفضل القرآن على كتابه الأساسي اللي هو الإنجيل وعلى التوراة، والتوراة أيضا يعني النصارى يعتمدونها في أحكامها. فهذه الأشياء أيها الأخوة تزيد الإيمان لا شك، وخاصة في قلوب الناشئة وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزيد اليقين. ونحن في غفلة عن هذا، نحن نفترض أن كل مسلم بعيد عن الشبهات وعن التشكيك، ولكن ثبت العكس الآن. يعني وجد كثير من أبناء المسلمين يصرحون بالإلحاد ويتشككون في وجود الله أصلا، نسأل الله العفو والعافية، ويسيئون الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل هذا يحيى الكشعري الذي الحمد لله لما قال مقولته في تويتر وهرب خارج البلاد السعودية. لكن الملك عبد الله حفظه الله يعني غضب غضبا شديدا وأصر على إعادته، فأعيد من ماليزيا وهو الآن في داخل أراضي السعودية، ويحاكم إن شاء الله على ضوء شرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله ويلاقي جزاءه. نسأل الله أن يشفي غليل المؤمنين من هذا الرجل الذي تنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكك في وجود الله، نسأل الله العفو والعافية. ونخاف أن يكون كثير من أبناء المسلمين بهذا المستوى من ضعف الإيمان والتشكك في دين الله وفي وجود الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. قال تعالى: ما زلنا يعني في الحكمة من الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار، وقد صرح سبحانه في الآية الأخيرة بالحكمة في إيجاد الليل والنهار، وهي أن الليل للسكون والهدوء والقرار، والنهار للنشاط ومزاولة العمل لطلب الرزق، ولأجل أن يشكر العباد نعمة الله عليهم في حسن تدبيره ولطفه بعباده. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، سورة القصص. فتعاقب الليل والنهار من أجل النعم التي أنعم الله بها على عباده، والتي هي من أدل الدلائل على واسع فضله تعالى وعظيم حكمته. وأنا أعرف أنكم قد تعبتم، ولكن يبقى الحكمة من خلق القمر، نختم بها. قال: ولنتأمل هذا القمر المنير وما فيه من العجائب والفوائد التي تدل على لطفه تعالى بعباده وحسن تدبيره لشؤون خلقه، حيث يبدأ دقيقا هلال ثم يزداد نوره ويتكامل حتى يكون بدرا كاملا في الليالي البيض، ثم يأخذ في النقصان شيئا فشيئا حتى يعود إلى حالته الأولى. ما هي الحكمة؟ ليعرف من ذلك المواقيت الزمانية، أول الشهر ووسطه وآخره، وتتميز الأشهر والسنون، نعرف الفاصل بين شهر محرم وشهر صفر وشهر، بماذا؟ بالهلال. إذا ظهر الهلال عرفنا بداية الشهر وانتهاء الشهر الماضي، وتمييز الأشهر والسنون، فيعلم بذلك مواسم العبادات كالصيام في رمضان، نعرف رمضان بدخول الهلال، والحج نعرف ذلك بدخول الهلال، والأعياد كما يعلم حساب الأعمار والآجال المضروبة للديون والإيجارات والمعاملات. يعني مثلا أجرت بيتك سنة، أي نعم، كيف نعرف السنة؟ نعرفها بتعاقب الشهور، نعرفها بتعاقب الشهور، والشهور تعرف بالأهلة، وهكذا نعرف الأعمار وآجال الديون. أنا أريد منك دين لمدة سنة، أي نعم، تعيده بعد سنة، نعرف ذلك بتعاقب الشهور. والله سبحانه وتعالى قد امتن بذلك وصرح به. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. شف، ضياء ونور. الضياء أقوى من النور، الشمس تعم بنورها كل شيء، نعم، والنور أقل من الضياء، فالقمر نوره أقل من الشمس. وقدره منازل، أي القمر قدره منازل، هلال ثم يكبر ثم يكبر ثم يكتمل ثم بعد ذلك يبدأ في النقص، لتعلموا ما هي الحكمة، لتعلموا عدد السنين والحساب، عدد السنين والحساب، يعني لتعلموا كيف تحسبوا أيامكم وديونكم وأجاراتكم معاملاتكم وأعماركم. نعم، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، لأنه هو الحق سبحانه وتعالى، يفصل الآيات لقوم يعلمون. نحن في غفلة يا عباد الله عن التأمل في مخلوقات الله العظيمة ليزداد يقيننا وإيماننا. ولنتأمل الحكمة في نوره، فقد جعله الله نورا هادئا لطيفا لكي لا يذهب بهدوء الناس، لأنه في الليل وسكونهم، كما لم يجعل في أشعته حرارة كأشعة الشمس لكي لا تذهب ببرودة الليل. وكم في نور القمر من منافع للناس والحيوانات، ولا يزال الناس الذين يعيشون في البوادي ينتفعون بنوره، يعني يحتاجون إلى نور القمر، ما عندهم كهرباء، كما أن المسافرين في ظلمة الليل ينتفعون به، وهذا كان في الزمان الماضي، كانوا يسرون في الليالي المقمرة، نعم، وكان نور القمر يعني كان في عيونهم قوي جدا، لأنه ما أعمت عيونهم أنوار الكهرباء. أما موقع القمر بالنسبة للأرض فهو من أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض، فلا يبعد عنها سوى 40,200,000 ميل، وهي مسافة بعيدة، ولكن لما تقرنها بمسافة النجوم وغيرها تعرف الفرق. ولو كانت المسافة بينه وبين الأرض أقل أو أكثر لاختل النظام كله. لو القمر ينزل مثلا 100,000 ميل أو يصعد 100,000 ميل عن مكانه اختل نظام الكون، واختلت البحار، واختل في ارتباط بين البحار والبد والجدر والقمر، لاختل النظام كله، لأنه لو قرب إلى الأرض لزادت جاذبيته، ولأدى ذلك إلى قوة المد في البحار حتى يطغى الماء على اليابسة كلها، على اليابسة على الأرض كلها. يعني لو اقترب يعني إلى الأرض لزادت جاذبيته، ولأدى ذلك إلى قوة المد في البحار، البحر يمد ويجزر، ولو علاقة كما قلنا إيش بالقمر، فلو قرب لا يعني زاد المد وخرج البحر والمحيط عن موقعه وطغى على المدن التي بجواره بأناسها ومساكنها، كما حصل عبرة في تسنامي. ولو قرب جدا يعني أكثر لجذبته الأرض فوقع عليها، الأرض فيها جاذبية، لجذبته الأرض فوقع عليها، وإذا وقع عليها مصيبة على الناس. أما لو بعد عن الأرض جدا لحرمنا من ضوئه ومنافعه. وقد أشار الله تعالى إلى بعض منافع القمر بقوله والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فمن فوائد القمر أنه نور، ومن فوائده وكانوا يحتاجون إلى نوره، وربما كانوا يستغنون به عن إضاءة السراج. الآن نحن بالنسبة لنور القمر استغنينا يعني بهذه الكهرباء والمصابيح، لكن الله يخاطب هذا الكلام في أيام كانوا يعرفون قيمة ضوء القمر. والعلم يقول إن القمر في دورته الشهرية يقطع كل يوم 13 درجة، ويتأخر كل يوم 49 دقيقة نحو الشرق ليكشف عن جانبه المنير كشفا متدرجا، يبدأ به هلالا ثم بدرا ثم يرجع كالعرجون القديم حتى يختفي ويطلع بعد 29 يوما و8 ساعات هلالا جديدا نعرف به عدد السنين والحساب. كل يوم يتأخر القمر في طلوعه 49 دقيقة، مثلا في عندما يهل الليلة الأولى خلي يطلع مثلا الساعة 7، الليلة الثانية يطلع 8:15، الليلة الثالثة زيد عليها 1:15 يعني 8:30 وهكذا. نعم، فعندما يكون بدرا يتأخر طلوعه ولكن يقوى نوره، وبعدما يكتمل يبدأ في النقص، وهكذا إلى أن يعني يعود هلالا ويتأخر في طلوعه أكثر، ثم بعد ذلك بدل يعني ما نراه من الشرق ينتقل فنراه أول ليلة من الغرب، وذلك في علاقة بينه وبين الشمس. كيف يعني يظهر الهلال؟ يعني أنه الشمس يغرب نورها وللساعة الهلال ما غرب، فيظهر للناس، فيظهر للناس وليعرفوا أن هذه أول ليلة في هذا الشهر والله سبحانه وتعالى جعل ذلك معتمدا لنا في صيامنا حتى في عبادتنا. قال صوموا لرؤيته صلى الله عليه وسلم وأفطروا لرؤيته. بكل بساطة إذا رأينا الهلال صمنا، ما رأينا أكملنا 30، إذا رأينا الهلال أفطرنا 29، ما رأينا أكملنا 30. بكل بساطة ما قال لازم تجتهدوا ما أدري إيه جيبوا تلسكوبات في داعي، ببساطة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر الحكمة من نور القمر في مفتاح دار السعادة، قلت لكم مفتاح دار السعادة فيه سعادة إن شاء الله. ثم تأمل إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل والحكمة في ذلك، فإن الله تعالى اقتضت حكمته خلق الظلمة لهدوء الحيوان. الحيوان ما فيه الإنسان، لأن الإنسان حيوان ناطق، وبرد الهواء على الأبدان والنبات. فلما كان ذلك مقتضى حكمته شاب الليل بشيء من الأنوار، يعني ما جعله ظلمة طامسة ولم يجعله ظلمة داجية حندسة لا ضوء فيه أصلا، النجوم شوية تشارك بضوء والقمر نعم نوره أقوى فيكون نورا هادئا لا يزعج النائم، كان الناس ينامون في العراء، فكان لا يتمكن الحيوان فيه من شيء من الحركة والأعمال. يعني إذا كان ظلام دامس ما يستطيع يتحرك الإنسان ولا الحيوان، لكن يبقى فيه نور كافي للحركة. وهذا بعض ما ظهر للناس من الفوائد والحكم في القمر، وأما ما خفي من الحكم التي نيطت به فعلمها عند الله. ونرى العلوم كل يوم تتوصل إلى الكشف عن أسرار جديدة في هذا الكون العجيب. فقولوا سبحان الخالق واحمدوا الله سبحانه وتعالى على أن سخر هذا الكون في خدمتك يا ابن آدم، وفرغك سبحانه وتعالى نعم لخدمته ولعبادته، معنى خدمته أي عبادته سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال خلقتهم لكي يصنعون أو يزرعون أو يحرثون، إنما خلقهم ليعبدون ليعبدون. فهذا هو الحكمة الأساسية والغاية الحميدة الأساسية، ولا تنافي بين ذلك وبين سعي الإنسان لكسب رزقه على قدر معقول، ولكن لا ينسى الغاية الأساسية التي خلق لأجلها. وكثير من الناس إلا من رحم الله نسوا الغاية من خلقهم وهو عبادة الله، واشتغلوا بالانهماك في طلب المال، ولا يكفيه المليون ولا المليونين ولا الألف مليون، حتى بعضهم عنده ألف مليون مليار وهو يريد مليار ثاني، واللي عنده 10 مليار يريد يجعلها 20. وليش الوليد بن طلال عنده 20 وأنا ما عندي؟ أنا أسعى حتى أصل إلى ما أصل إليه، والوليد بن طلال يقول والله ما تكفي 20، خلينا أضاعفها. لا إله إلا الله ابن آدم. ففي غفلة، الناس في غفلة. ولو أدى الإنسان يعني ما أوجب الله عليه من الزكاة فلا نلومه، لكن المصيبة إذا كان عنده أموال طائلة وهو يبخل بحق الله، لا يخرج الزكاة ولا يرحم ضعيف ولا مسكين، فهذا المال وبال عليه وشر عليه وسبب لدخوله النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم ويقوي يقيننا ويقينكم. فإن بعض الصحابة والصالحين كان عندهم من اليقين القوي ما يجعلهم يجتهدون في عبادة الله سبحانه وتعالى من صيام وقيام وجهاد، حتى قال أحدهم في أحد السلف سفيان أو شيء، قال لو قيل لسفيان أو فلان إنك تموت غدا إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد في عمله، لأنه بالغ القمة في الاجتهاد في العبادة، يقوم الليل ويصوم النهار ويتلو كتاب الله ويذكر الله سبحانه وتعالى، بكرة الموت خلاص ما عنده زيادة على هذا من كثرة إيمانه وقوة يقينه بالله سبحانه وتعالى. أي نعم، لكن نحن لو قالوا أنك تموت بعد 3 أيام تحتاج إلى نواقص تكملها، نواقص كثيرة تكملها، تتسامح من الناس اللي غتبتهم واللي تكلمت في عرضهم، وتحتاج إلى الاستغفار من ذنوب يعني عملتها، وحتقوم تصوم يعني ولو كان ما هو صيام تطوع، وحتحتاج وحتقرأ قرآن بكثرة وحتستغفر الله بكثرة، يلا الحق. لكن هذا ما يستطيع أن يزيد، صيام يصوم، قيام يقوم، تلاوة يتلو، ذكر يذكر، صدق يتصدق، لو قالوا له بكرة تموت ما استطاع أن يزيد في عمله من قوة إيمانه، من قوة إيمانه. نسأل الله أن يزيد إيماننا وإيمانكم ويقيننا ويقينكم، ويرزقنا الاعتماد عليه والتوكل عليه وعبادته حق عبادته سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأشكركم على الاستماع والحضور، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. بعض الأسئلة هنا، طيب، ما حكم تعليق التمائم أو ما يسمى بالحجاب على الأطفال الصغار وكذلك الدواب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا على الرقية الشرعية، على الرقية الشرعية للمريض والذي به مس والذي به عين، دلنا على الرقية الشرعية، وهي أن تمسك نعم على رأس المريض أو على محل ما يؤلمه، وتقرأ الفاتحة وتقرأ آية الكرسي وتقرأ يعني المعوذات وما تيسر من بعض الآيات، وترددها بقلب مخلص، هذه الرقية الشرعية. واختلف العلماء في القراءة في الماء، وأن يعني يغتسل به المريض أو يشربه، فالكثير من العلماء أجازوا ذلك قياسا على الرقية العادية، ومنهم من منع ذلك، قالوا الرسول ما كان يفعله. أما التميمة فمعناها أن تعلق على المريض شيئا، إما قرآن أو دعاء أو نحوه، فالتميمة منعها السلف، منعها السلف سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، وقالوا يكفي الرقية، وبعضهم أباحها إذا كانت من القرآن ومن الأذكار الشرعية، ولكن في محظور إذا علقنا القرآن على مريض فإنه يدخل به بيت الخلاء، والقرآن لا يجوز إدخاله بيت الخلاء، ويكون على الحائض المرأة، ويكون في حالة الجماع مع بين الزوجين. فلأجل ذلك الاستغناء عن التمائم والاكتفاء بالرقية الشرعية. أما إذا كانت التميمة فيها سحر أو طلاسم أو استعانة بالجن أو ما يفعله السحرة، فهذه تكون شركية والعياذ بالله، تكون شركية كفرية، فالابتعاد الابتعاد عن التميمة ولو كانت من القرآن، لأن في هذا امتهان للقرآن في الصبي وفي المرأة حتى في الرجل. أي نعم، الرجل يتعرض للجنابة، يتعرض لدخول الخلاء، نعم، فلا يجوز ولا ينبغي تعليق التميمة. ومن تعلق تميمة في الحديث فقد أشرك، حديث آخر من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يحمل على التميمة العادية التي يفعلها ويصنعها السحرة والمشعوذون، ويمنع أيضا التميمة إذا كانت من القرآن تقديسا وتعظيما للقرآن. وأيضا قد يتعلق القلب بهذه التميمة فلا يكون هناك توكل على الله سبحانه وتعالى. المطلوب مع الرقية من شرطها ألا يعتقد أنها هي الشفاء من الرقية، وإنما يعتقد أنها سبب مشروع وأن الشفاء هو من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. السؤال هذا يقول: كثيرا ما نسمع العلماء يقولون إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية والعبودية، فنرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا ذلك. سؤال طيب، يقولوا يعني إيش توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية؟ إذا أقر الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى كما أقر المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الذي خلقهم وحده، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يضر وينفع وحده، يلزم من ذلك عقلا، يلزم من ذلك عقلا وشرعا أن يفرده وحده بالعبادة، أن يفرده وحده بالعبادة، لأنه لا شريك له في خلق ولا في رزق ولا في نفع ولا في ضر، أي نعم، ولا في إحياء ولا في إماتة. فالعقل والشرع يقتضي أنك إذا اعترفت بتوحيد الربوبية لزمك توحيد الألوهية، لزمك توحيد الألوهية، وإلا يكون من السفه والجنون أنك تقر بأن الله وحده هو الذي خلقك وإليه المصير والمرجع، ثم تعبد السيد الفلاني الحسين أو السيد زينب أو الإدريس أو السنوسي أو أين عبد القادر جيلاني أو ما أو أو من كان، لأنه تقول له: هل هذا صاحب القبر هو الذي شارك في خلقك؟ يقول لك: لا. هو الذي يرزقك؟ يقول: لا. من اللي يرزقك؟ الله. من اللي خلقك؟ الله. من اللي يحيي؟ الله. من اللي يميت؟ الله. فإذا لماذا تعبد ميتا في قبره؟ لو نفعك ما مات، كان نفع نفسه. أي نعم. فهكذا يظهر لنا أنه عقلا وشرعا توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، يعني يستلزمه عقلا وشرعا. مثل ما أقول: هل أنت معترف أن لي عندك دين 1000 ريال 1000 درهم؟ إذا قلت نعم أنا معترف، طيب إذن انتهى الأجل، نعم معترف، إذن لزمك أن تعطيني هذا الدين، هذا معنى اللزوم. سائل يقول إنه مبتلى بسماع الموسيقى، فهل من نصيحة؟ والله يا أخي أنا ما أقول لك الموسيقى كفر ولا أقول لك إنها شرك أكبر، لكن أقول إنها يعني ليست من سيما الصالحين، والذي عليه الحق وأهل الحق أن الموسيقى حرام، والغناء أي المصحوب موسيقى حرام، سواء تسمعه من امرأة أو من رجل، إذا كان مصحوب بالموسيقى فهو حرام، هكذا يقول العلماء. أما إذا كان الغناء غير مصحوب بالموسيقى فهذا يعود إلى الكلام الموجود في هذا النشيد، هل هو يعني كلام باطل، كلام تغزل بالمفاتن المرأة الأجنبية، هذا لا يجوز. وأما إذا كان مجرد يعني كلام مرتب منظم وهو ليس فيه يعني ما يدعو إلى الفساد فننظر، إن كان كما فعل المنشدون الآن يجعلونه أسلوب من أساليب الدعوة ويركزون عليه ويتفننون فيه ويقلدون فيه المغنين والمطربين وعلى إيقاعات خاصة ومسميات ويرون أن ذلك قرب إلى الله، فهذا بدعة وضلالة، ونحن في غنى عنه أن يكون أسلوبا من أساليب الدعوة. وأما أن يكون كما كان يفعل الصحابة يستعينون بالإنشاد على حفر الخندق الذي حفروه نعم ضد غزو المشركين، أو على بناء بيت، أو على حرث حقل، إنشاد بريء ينشط الإنسان، أو على حداء الإبل في سيرها، ما هو قصده أن عبادة، لا، يعني شيء من أمور الحياة ليس مقصود به العبادة، فهذا جائز. أما إذا كان هذا الإنشاد مصحوبا بموسيقى فهو حرام، والغناء إذا كان مصحوب موسيقى فهو حرام، لأنه يعود إلى الحديث، يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وهي الموسيقى. فاتق الله يا أخي وجاهد نفسك. صحيح أن النفس تهوى بعض الأمور المحرمة، ولكن يمنع منها قوة الإيمان ويردع منها الخوف من الله، وكلنا مقصر، والله سبحانه وتعالى قد جعل التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فتوب إلى الله، وعلينا أن نتوب إلى الله، وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأختم بهذا وأقول مصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلتقي على خير إن شاء الله تعالى.